الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة لإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام عن مسائل أو باب أو مبحث النزول، صفة النزول ونزول الله عز وجل التي بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، سواء كان النزول العام في كل ليلة أو كان النزول الخاص في ليلة النصف من شعبان. وتبقى يعني بعض المسائل، أو ممكن نقول ثلاث مسائل. في المسألة الأولى كان طلب بعض الإخوة في مسألة كيف التعبد بهذه الصفة أو كيف التعبد بصفة النزول، ثم مسألة أخرى فقهية قلت بأننا نحتاج نبينها، هل يستلزم نزول الله عز وجل وفي نصف شعبان أن يخص ليلة نصف شعبان بعبادة أو بقيام ليلة أو غير ذلك. ومسألة أضيفها الثالثة شبهة كعادة أهل البدع وكعادة بعض من نسبوا نفسهم إلى أو هم من الأشاعرة وما زالوا يعني يتقولون على الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة، وينسبون إليهم ما ليس ثابت وما ليس من اعتقادهم. فهنا أيضا هناك أمر آخر نسب إلى الإمام مالك، كما قلنا من قبل بعض نسب الإمام أحمد لأنه قال في مسألة المجيء لأنه يقصد به مجيء الأمر أو مجيء الثواب أو غير ذلك. هنا أيضا نسب للإمام مالك أنه قال في النزول أن يقصد بالنزول هنا نزول أمره وبعد قر رحمته. ويدندنون هؤلاء الذين يريدون يعني يصوروا للعوام او للاصاغر الطلاب بان هذه العقيده التي عندهم العقيده الباطله ان هذه عقيده علماء اهل السنه والجماعه كالامام مالك واحمد وامام الشافعي وغير ذلك. فحتى اننا انا احترت فيهم، يعني بعضهم ينسبون لمالك التفويض في مساله لما قال القول المشهور الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فحوروا كلام مالك على أرادوا به يقولوا به تفويضا. ومنهم أيضا من قال الآن أن مالك مؤول، لأنه قالوا في النزول أن أول النزول وجعله نزول الأمر ونزول الرحمة، فما أدري هو مالك عندهم مفوض أم مالك مؤول، كيف يجمع بين العقيدين عندهم؟ يعني هم بعضهم مفوض وبعضهم مؤول، لكن مالك يكون مرة مفوضا ومرة مؤولا، هذا يدل لك على كم هم يعني يكسبون على الأئمة أو يعني ينسبون الأقوال وإن كان فيها يعني فيها كذب على الأئمة أو نقول خطأ على الأئمة، لأنه سنبين الآن أن الروايات التي وردت استند فيها لم يثبت، لكن كل هذا هم يحاولون أن كما قلت أن يجتذبوا هؤلاء الأئمة إلى صفوفهم ويكذبون على الناس بأن هذا اعتقاد الأئمة الكبار، وهذا طبعا كله باطل، لكن وجب علينا في بعض الشبه أن لا نتركها لأننا نبين هذه المسألة. لكن أصل الكتاب الشرح فيه، لأن مسألة أيضا أريد أن أبين مسألة حتى الكل يفهم كيف يدرس في العقيدة. إتقان العقيدة على مراحل، وإتقان العقيدة له أيضا مراتب، وكل مرتبة تكون لها إتقان خاص، وكل مرتبة قد يكون لها شرح خاص بها، يعني يكون لها شرح يخصها. وعلى من أراد يعني أو رام الإتقان في العقيدة عليه أن يفهم هذه المراتب وأن يحاول أنه يعني يأخذ كل مرتاح على حدة ويتقنها على حدة. بمعنى هناك أول شيء لابد لك أن تتقن في مرتبة هذه، تتقن عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلة أهل السنة والجماعة بالأسس التي بنيت عليها هذه الأدلة. دي أول، دي مرتبة من المراتب، هو الإتقان في معرفة الاعتقاد أهل السنة والجماعة وأدلة هذا الاعتقاد، تكون متقنا فيه بمعنى تعلم الأدلة في كل مسألة، في العلوم، في الكلام، في النزول، في الصفات الفعلية، الصفات الخبرية، تكون تعلم ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة والأدلة على هذا الاعتقاد. ثم مرتبة أخرى بعد أن تتقن ذلك، تستطيع أنك تتقن القواعد التي بناها علماء أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد، يعني وضعوا قواعد بناء على الاعتقادات هذا الاعتقاد وهذه الأدلة. هذه مسألة أو مرتبة أخرى في إتقان هذه القواعد. ثم تتقن أيضا الشبه التي قد تلقى على اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني يلقى عليك شبهة، المخالف يلقى عليك شبهة في اعتقادك، فأنت تحتاج أنك تتقن أيضا الشبهات التي ألقيت على اعتقاد أهل السنة والجماعة من جانب المخالف وكيفية الرد عنها، وهذه مرتبة تتعلمها. ثم تعلم بعد ذلك مرتبة أخرى أنك تعلم قول المخالف، أقوال المخالف الذين يخالفون أهل السنة والجماعة وأقوالهم، وأنا أقولها تعرف أقوالهم ليس من كتب أهل السنة والجماعة، لأن هذا بيقصد في طالب العلم أيضا، يعني حتى يعلم اعتقاد المخالف لا تأخذه من كتب أهل السنة والجماعة، هذا ممكن تستأنس به، لكن لابد لك أنك ترجع للكتب وتتأكد أن البعض يخطئ في النقل أو البعض يقول أو يفهم النقل، لا، حتى تكون متقنا. نتكلم عن الإتقان الآن، أنك لابد تأخذ أقوال المخالف من كتبه، ترجع لكتبهم وتأخذ من أقوالهم الذي هم بنوا عليهم هذا، وتعرف كمان أدلة أقوالهم هذه التي عندهم، إن كان لهم أدلة، وهي طبعا في الغالب تكون شبهات عندهم أو ليست أدلة صحيحة، وإذا لو كان اعتقادهم يكون صحيحا، لكن لابد أنك تعلم قول وأدلتهم من وتتقنها. ثم أيضا تخرج على هذه الأدلة قواعد أخرى ترد على هذه الأدلة التي عندهم من قواعدهم أيضا. فهذه كلها مراتب، كل مرتبة قد يستدعي لها أنك تدرس كتبا معينة وشروحات معينة، وبعض الشارحين يكونوا ذلك ممكن تجد متقن في تأسيسك هذا الشرح، تأسيسك لعقيدة أهل السنة والجماعة وكيفية الأدلة فيها والاستنباطات، وتجد شروحات أخرى متقن فيها الشارح في مسألة الشبهات التي أوردت على أهل السنة والجماعة والرد عليه، وآخر ممكن تجد متقن في نقلات المخالف، عنده نقل في عرض أقوال المخالف ونقلاته وكيفية استدلاله، قد تجد شرح مميز في هذه المسألة أو في هذا الباب. ثم تجد أيضا من يروح شرح آخر أو في مرتبة أخرى كيفية الاستدلال عليه من قواعده. الذي أقصده بأنك هذه كلها مراتب لإتقان العقيدة، ولا يشترط أنك تجد أن كل شيخ متقن في كل المراتب، قد تجد بعض الشيوخ معروف عنه مثلا في التأسيس قوة، والبعض معروف عنه في الرد عن الشبهات قوة، والبعض معروف عنه في معرفة أقوال المخالفين والرد على المخالفين بطريقة وتبيين لك بقوة. فهنا هذه بقى هنا الذي تحتاج أنت أنك يكون عندك، يعني تسأل من تظنون من أهل العلم فيجيبك بتجرد، هنا تسبع لهنا أو هذا الكتاب مناسب لكذا وهذا الكتاب مناسب لكذا. لذلك ليست كل الكتب، كل الكتب العقيدة لكل المراتب، في كتب في هذا التأسيس المرتبة الأولى، في كتب في الثانية، في كتب في الثالثة، وكتب تستفيد منها في الرابعة. لذلك هذه مسألة مهمة أيضا، من رام الإتقان أن يعلم هذه المراتب، وأن لا ينتقل من مرتبة إلا ما يكون أتقن مرتبة، ما يستعجل. يعني ذلك دائما نقول أول شيء أنك تتقن عقيدة أهل السنة والجماعة، ويكون الإتقان بالأدلة وأول مرتبة، ثم قواعدها، ثم كمان شبهاتها، ثم انتقل بعد ذلك للمخالف وأقوال المخالف ومعرفة الردود عليه. ما تنتقل إلا ما تكون قد أتقنت هذه المراتب أولا. لذلك أنا ليش أقول هذا الكلام، لأن لاحظت حقيقة من إخوة وأخوات وطلاب يريدون الإتقان، لكن هو ما يعرف كيف يتقن، فتجد على طول مباشرة انتقل من بعد ما درس كتاب واحد أو كتابين حتى من عقيدة أهل السنة والجماعة ينتقل مباشرة للمخالف والطرق والأقوال والرد عليه، وهذه ليست بدون أن يكون أتقن إتقانا جيدا، وقد علم أنه قد وسعه أن يطلع على شروحات كثيرة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة. وهذا ما أتكلم أراد الإتقان يصل، لابد من هذه المراتب، ولابد أن يرزقه التوفيق والسداد ليعلم أيضا كيف في كل مرتبة يسمع ويأخذ كيف. ذلك الكتاب اللي نحن فيه الآن هو أنا قصدت كل ذلك لأن كتاب السنة التي معنا نحن بنؤصل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو لاحظتم هذا بخلاف كتاب الشريعة للأجوبي مثلا، أو في كتابات أخرى لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها، لكن هذا الكتاب الأصل فيه سيكون هو كما بنشرح تأسيس عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة وبيانها. وأحيانا احنا خدنا مرحلة قواعد من قبل، يعني من قبل الكتاب هذا كان في قواعد، لكن أحيانا نرد على الشبهات التي معنا، لكن ليس من هذا في الشرح قلنا الذي معنا بأننا نتعرض للمخالفين بتفصيل ولا رد عليهم بالتفصيل، ليس هذا المراد من هذا الشرح في هذا الكتاب. لكن المراد من هذا الكتاب، لأنه أيضا لابد تعلم وأنت بتدرس أي كتاب أو أنت بتدرسه في أي مرحلة، أنت هتطلع من الكتاب ده بإيش؟ هتطلع بأنك أتقنت عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها، ولا أيضا معها قواعد فيها من عند أهل السنة، وأيضا مع رد شبهات وردت على هذه الأدلة. كل هذا لازم تعلمه وأنت بتدرس، ولا أنت بتدرس لتعرف أقوال المخالف وقواعدهم والرد عليهم، هذه لابد تكون تعلمها وأنت بتدرس في كتب العقيدة، تبقى عارف الهدف في الكتاب إيه. فأنا أردت أبين أن الهدف هنا في هذا الكتاب هو إتقان عقيدة أهل السنة والجماعة الأصل، وسنتعرض لبعض الشبهات لأن المؤلف لم يتعرض لذلك، لم يذكرها بخلاف بعض الكتب الأخرى كانوا بيتعرض المؤلف لبعض شبهات الفرق، لكن هنا هو لم يتعرض لذلك إلى الآن. فكان الشرح هنا مبني على ذلك، ومبني على أن احنا نتعرض أحيانا لبعض الشبهات التي قد تأتي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ليس تفصيلا وشرحا لأقوال المخالفين وبيان حججهم والرد عليهم، ليس هذا المقصود من الشرح الذي معنا هنا في هذه المسألة، إلا لو كان احتجنا لبعض المباحث. أنا قصدت بس أن أكون نصيحة لي أولا، أذكر بها نفسي وأذكر بها الإخوة والأخوات الذين يدرسون العقيدة أن يفهموا هذه المراتب ويحاولوا يعلموا ما في أي مرتبة فيها وكيف ينظرون للشروحات المختلفة الموجودة سواء من المتقدمين أو المعاصرين، يعلموا كل شرح موضعه أين من هذه المراتب. الشبهة التي معنا الآن شبهة التي نسبت للإمام مالك ويدندن حواليها المعاصرين من الأشاعرة على أن الإمام مالك في النزول أولا، وكما قالوا على الإمام أحمد أراد هنا قالوا في النزول أولا. وطبعا منهج الإمام مالك حقيقة في باب الصفات مضطرد، يعني معلوم، يعني ليس فيه يعني أدنى شك كما قلنا حتى عن الإمام أحمد، بل دائما مشهور جدا عن الإمام مالك مسألة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إلى غير ذلك من العمل بالصفات كل أنواع الصفات وذم التأويل. ومع ذلك بعض الأشاعرة يعني يخرجون كل فترة من أحاديثهم ينسبون لمالك أنه قد أول صفة النزول، تمسكوا بروايتين، وأنا سأشرح علميا لأن حتى اللي سمعتهم بيتكلموا هو ما بيتكلم علمي، على هي المسألة لو كانت علميا لكانت المسألة انتهت من زمان، لكن هو هوى في النفس، لأنك أنت لو تجردت، إحنا لو وجدنا الإمام مالك يقول بالتأويل سنقول أن مالك يقول بالتأويل، لو علمنا أن أحمد قال بالتأويل سنقر أن أحمد قال بالتأويل، وإحنا ولن نعتذر لأحد، يعني نلوي كلامه أو نكذب عليه، ولكن لو كان أصاب سنقول أصاب، ولو كان أخطأ نقول أخطأ وخالف من المشهور من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكننا لابد أن يكون كلاما علميا، يعني لابد أن يكون يتناول المسائل بتناول علمي، مش مسألة دفاعا فقط عن أن أنا أعتقد هذا الاعتقاد. هم لو يناقشوا علميا لعلموا هم يكذبون، أو هم لا يناقشون بطريقة علمية، هم يناقشون بهوى. لذلك أنا سأناقش نفس ما ناقشنا مسألة إمام أحمد سنناقشها للإمام مالك الآن على مسألة الروايات التي رويت عنه من حيث الثبوت، وكذلك من حيث التفسير لها، ومن حيث أيضا النظر في منهج مالك عموما. فهم إيش قالوا؟ قالوا جاءت رواية منسوبة للإمام مالك الأول من طريقين، طريق حبيب بن أبي حبيب، وحبيب بن أبي حفظون إن هذا كان كاتب مالك، يعني يسمى كاتب مالك بن أنس، فقال حبيب عن حبيب بن أبي حبيب قال حدثني مالك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى، قال أمره، ما هو ما قالش قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، أما هو فدائم لا يزول. هذه الرواية الأولى. التي ايش يقول بها. الروايه الثانيه عن جامع ابن سواده، جامع ابن سواده قال حدثنا مطرف عن مالك ابن انس انه سئل عن الحديث ان الله ينزل الى في الليل الى سماء الدنيا، فقال مالك يتنزل امره، قال مالك يتنزل امره. اذا عندك ايش الان؟ طريقان الان. طيب الاول سنناقش مناقشة الرواية من جهة السند، سنبدأ بذلك، هذه أول المناقشة سواء الطريق الأول أو الطريق الثاني. ثاني مناقشة الرواية من جهة الدراية، من جهة الدراية يعني الرواية عن إمام مالك، درايتنا عن قول مالك عموما في هذا الباب، وسنبين سواء عن مالك نفسه أو عن كبار أئمة المالكية في هذه المسألة ماذا يقولون في هذه المسألة، مسألة النزول. طيب ثم مخالفتها أو يعني لما عليه من أهل السنة والجماعة المستقر عند أهل السنة والجماعة. أولا نأخذ الرواية، عندنا الطريق الأول حبيب ابن أبي حبيب. طب أنا نرجع لحبيب هذا، ما كلام العلماء في حبيب؟ أيضا طيب لابد تعرف أقوال العلماء في حبيب تفصيلا. قال عباس الدوري عن يحيى بن معين، طبعا يحيى بن معين من أساطير الحديث، قرين الإمام أحمد، قال كان حبيب بمصر كان يقرأ على مالك بن أنس وكان يخطرف للناس، وكان يخطرف للناس ويصفح لهم ورقتين أو ثلاثة. وقال سمعت يحيى يقول سألوني بمصر عنه، ما زال يحيى بن معين يسأل عنه، فقلت ليس أمره بشيء. قال يحيى وكان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب وهو أشر العرض. يعني يحيى بيقول إن ابن بكير سمع عن طريق حبيب يعرض له ما كان يقوله مالك، ثم قال وهو أشر العرض، يعني بيزم في عرض حبيب لأقوال مالك. طب ارجع لعبد الله بن الإمام أحمد يقول سمعت أبي وذكر حبيب الذي قرأ على مالك بن أنس فقال ليس بثقة، كان حبيب يحيل الحديث ويكذب وأثنى عليه شرا وسوءا. ده مين؟ الإمام أحمد، يعني يحيى بن معين ثم الإمام أحمد. طيب وقال أبو حاتم الرازي وأبو الفتح الأزدي متروك الحديث، يبقى هذا الراوي متروك الحديث. وقال أبو داود كان من أكذب الناس. وقال النسائي حبيب كاتب مالك متروك الحديث. وقال أيضا وحبيب هذا أحاديث كلها موضوعة، كلها موضوع عن مالك وغيره. ده كلام مين؟ أساطين الحديث. احنا اتكلمنا عن يحيى بن معين وعن إمام أحمد عن ابن حبان عن أبو حاتم والرازي وعن أبو داود وعن النسائي. ابن حبان بقى قال كان يورق بالمدينة على الشيوخ، يعني يكتب أوراق ويروي عن الثقات الموضوعات، كان يدخل عليهم يدخل عليهم ما ليس من حديثه، يعني الرجل كان بيكذب على الثقات يدخل في حديثه ما لم يقولوه أصلا. وقال ابن عدي كاتب مالك ابن أنس يضع الحديث. قال وعامة حديث حبيب موضوع مقلوب الإسناد. قال ولا يحتشم حبيب في وضع الحدث عن الثقات وأمره بين في الكذابين. خلاصة القول في حبيب بن أبي حبيب أنه كذاب متروك الحديث، وقال الحافظ ابن حجر متروك، كذبه أبو داود وجماعة. وعلى فكرة من بعض الذي تكلموا عنهم عندهم يقول أشعري ابن حجر وغيره أو أشعري كما عند البعض. المهم إنه لكن في العلم ما فيش فيه هنا ده كان فعلت عند السابقين. فهذه أول طريق، إذا حبيب هذا ما يقبل منه شيء، طبعا لا يقبل بعد كل هذا الكلام عند أهل العلم لا يقبل منه. حتى انتبه بقى للكلام اللي سنقله هذا عن الحافظ ابن عبد البر، وده من أئمة ايش؟ لا مش الحديث بس، من أئمة ايش؟ المذاهب ايش؟ مالكية. الإمام ابن عبد البر ده مالكي من أئمة المالكية، يعني من مذهب مالك. قال وروى ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره عن اللي هو قاله وأنكره منهم آخرون. يعني هو الإمام ابن عبد البر يروي ان حبيب روى ذلك عن مالك، هو بيروي جزء لكن أنكره على حبيب آخرون على كلام إيش؟ إن مالك قال في النزول كذا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو سنده جامع ابن سوادة. طب دعنا نرجع لجامع ابن سوادة، ماذا قال فيه أهل العلم؟ الدارقطني روى له حديثا في غرائب مالك وقال عقبه جامع ضعيف، يعني جامع هذا ابن سوادة قال عنه إيش؟ ضعيف. وقال ابن الجوزي عقب حديث له قال هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجامع ابن سوادة مجهول. والذهبي اتهمه بالوضع، الذهبي اتهمه بالوضع، فقال جامع ابن سوادة عن آدم عن ابن أبي أياس يخبر بخبر كذب أو بخبر كذب في الجمع بين الزوجين كأنه وضعه. وقال أيضا جامع ابن سوادة مجهول، هو آفته، آفة الحديث اللي في جامع ابن سوادة ومجهول. إذن جامع ابن سوادة إما متهم أنه بيضع الأحاديث أو أحسن أحواله أنه مجهول. معروف عند عند أهل الحديث أن المجهول ده ضعيف ما يقبل حديثه. يبقى خلاصة الكلام أولا في الرواية من حيث السند أن الرواية لا تثبت البت عن الإمام مالك. ويقول شيخ سبلي تيمية بعد أن ذكرها قال هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم، وقد رويت من وجه آخر لوجه جامع لكن الإسهاد مجهول. وانظر هذه تعرفوا الأمانة العلمية، ابن تيمية طبعا هو مخالف لكل هؤلاء اللي هم، لكنه مع ذلك يثبت المسألة علميا. وهذا الذي نقوله الآن، أن احنا لو كلمونا علميا نتكلم معه. فأول شيء عندك المسألة الأولى السند هالك ما يثبت. طب تعالوا نناقش الرواية من جهة الدراية. طيب نقول لو يعني من الدراية يعني تراجح أقوال الإمام مالك عموما في الصفات سواء في النزول وفي غير النزول، ستجد أنها منكرة. ليش؟ مخالفة للمحفوظ عن الإمام مالك. ليش؟ لأن الإمام مالك نفسه كما ورد الإمام الترمذي قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث حديث النزول وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا ولا يقال كيف هكذا. روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أن نروها بلا كيف. يبقى هذا المحفوظ عن الإمام مالك من الكلام الأئمة كالإمام الترمذي وغيره بأن هذا كان كلام مالك وسفيان بن عيينة وعبد المبارك وأحمد طبعا وغير ذلك. طيب هذه إيش اللي منقول عن مالك؟ لا نرجع لعلماء المذهب المالكي. ولو كان الإمام مالك قال بالتأويل، طب نرجع لعلمائهم كبار علماء المذهب المالكي. لذلك تجد أن كبار علماء المذهب المالكي ضعفوا هذا عن مالك. قال إيش؟ وطبعا ابن عبد البر لما قال أيضا زعم بعضهم ثبوت هذه الرواية عن الإمام مالك، دعوة أن أصحاب المذهب هما بيقولوا إيش؟ أنت هتعرف أكثر من أصحاب المذهب، أعرف أصحاب المذهب أعرف بأقوالهم. طب إحنا نأتيكم الآن بأصحاب المذهب، مش أنتوا بتقولوا أن بعض أصحاب مالك قالوا بذلك؟ ولا احنا لا يعنينا ان بعض المالكيه وبعض الحنابله وبعض الشافعيه كانوا اشاعره، هذا ليس معنى ان الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك كانوا ايش؟ اشاعريين، هذا لا يعنينا، هذا ليس لنا، لكن احنا سننقل لكم اقوال الائمه اللي في المذهب عن اقوال مالك في هذه المساله، يعني سنسال درايه عن مالك، مالك ماذا يقول؟ السند خلاص بيناه خلاص. فهنا يقول الحافظ ابن عبد البر وطبعا من ائمه المالكيه، وقد قال قوم من اهل الاثر ايضا انه ينزل امره، يثبت ان في بعضهم قال ينزل الامر اهو وتنزل رحمته، والبعض يقول من اهل الاثر تنزل رحمته، مع انه هذا مخالف. يقول وروي ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره، قال وانكره منهم اخرون وقالوا ليس بشيء. ابن عبد البر ليش؟ لان امره ورحمته لا يزالان ينزلان ابدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي اذا اراد امرا قال له كن فيكون في اي وقت شاء، ويختص برحمته من يشاء متى شاء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. يبقى الإمام ابن عبد البر من أئمة المذهب عندهم سطر أن البعض قال نعم ينزل الأمر وينزل الرحمة، هذا من أصحاب لكن ليس الإمام مالك، ثم قال وليس بشيء. ليش أنكر عليهم ذلك؟ لأن هنا أن الأمر والرحمة والأمر بينزلوا طول اليوم، لماذا سينزلوا فقط في الثلث الأخير؟ ثم رد الذي رد قال. وأيضا انظر بقى لما أراد أن يؤول قال ولو صح، يعني حتى قالوا تنزلا، لو كان صح عن مالك أنه قال ذلك كان معناه ايش؟ قالوا ان الاغلب كان يقصد، كان مالك يقصد ان الاغلب من استجابه دعاء من دعاه من عباده من عباده في رحمته وعفوه يكون في ذلك الوقت. يعني يريد ان يقول ان لو كان بهذا القول لمالك فكانه يريد ان يقول ان هذا الوقت من الثلث هو وقت الذي افضل الاوقات التي لو احد طلب الرحمه والعفو سيكون له ذلك، وليس معناه اللي بتنزل هي الرحمه وينزل هو الامر. هذا الذي قاله الامام ابن عبد البر، وقد روي من حديث ابي ذر قالوا يا رسول الله اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل الغاضب. يعني كان يريد ممكن اول كلام مالك او نصرف كلام مالك على انه اراد الرحمه هنا، ان من طلب الرحمه والعفو في هذا الوقت هو ارجى الاوقات للقبول، ليس معناه ان الرحمه اللي بتنزل ولا ده لو تنزلنا حتى نحمل الكلام على ذلك. ثم ايضا الامام ابو عمرو الداني المالكي وقال بعض اصحابنا ينزل امره تبارك وتعالى، واحتج بقوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. وكذا روى حبيب عن مالك بن انس رحمه الله. ايش المقصود؟ انا جبت الروايه دي ليش؟ انه هنا الامام ابو عمرو الداني المالكي بيروي عن بعض الاصحاب انهم قالوا ذلك، وروى عن حبيب انه قال ذلك. هل قال مالك قال ذلك؟ لو كان الامام عنده قالها لصدر به الكلام. احنا بنقول انه من المعروف عن مالك درايه انه لا يقول بذلك، لكن بعض الاصحاب عندهم قالوا لا يعنينا، احنا كلامنا على مالك الان بنتكلم. فهو لما يكون من ائمه المذهب لو اراد ان يستدل سيصدر الكلام بامام المذهب، لكن لما قال بعض اصحابنا وحبيب نقل ذلك، معناه انه ايه؟ انه لم ينقل ان مالك قال، بل هو بالعكس بيبين ان مالك لم يقل هذا الكلام، وان اللي قاله هو بعض الاصحاب. واضح ذلك؟ وهذه دلاله على تضعيف الروايه من حيث الدرايه مش من حيث السند ايضا. بل ان الامام ابو عمرو الداني في كلامه هذا كتب فصلا في الاول كده، قال فصل في نزوله سبحانه الى السماء الدنيا، ومن قوله ان الله عز وجل تقدست اسماؤه ينزل في كل ليله السماء الدنيا. قال ايه؟ في نزوله، يبقى ما قال في نزول رحمته ولا النزول، ده هو نفس الامام، ده الامام الثاني في المذهب عندهم الذي قال بهذا القول وبوب له هذا التبويب. ثم اخيرا مخالفه هذا الكلام لاصل اهل السنه والجماعه والرواية كما قال ابن عبد البر المالكي بأنه بين في هذا الحديث ينزل ربنا بأن الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق والإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون كيفية، فيقولون ينزل ولا يقولون كيف النزول ولا يقولون كيف الاستواء ولا كيف المجيء. إذا بينزل أم لا؟ وإلا لو كان المسألة مش نزول الله عز وجل لكن نزول أمر رحمته، ما قالوا على الكيفية، ما قال لا نسأل الكيفية، امتنعوا عن الكيفية لأنه مثبته الفعل لله عز وجل. فهذا وهذا الذي قاله أيضا والذي عليه جمهور أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة. هذا قول إمام الدعب البر. إذن المسألة حقيقة ألا يتقون الله عز وجل هؤلاء البشر في نسبة الأقوال لأئمة الإسلام؟ يعني يكفيهم عليه في بدعة وفي ضلال، لكن أيضا يكذبون على أئمة الإسلام ويقولون ذلك، ويقولونه بطريقة أنا سمعت أكثر من واحد فيهم وحديثه. والإمام مالك قال بالتأويل زي ما قال عن الإمام أحمد، وقال في حديث النزول كذا وكذا وكذا، ده مروي عن حبيب أو حتى ما أكمل، وبيقول كأنه إنه أصل من الأصول، وينكر ما بعد ذلك على ما يشبهونه هم عندهم بأسماء. يعني ما أريد أن أقولها أيضا ذلك. الشافعي رضي الله عنه يقول إيش؟ ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها، ولا نعترض عليه بكيف، ولا يسع عالما فيما ثبت من السنة إلا التسليم، لأن الله قد فرض اتباعه. والله كلام من ذهب، لو هم يعلمون ذلك لما تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم صحابته الكرام. طب هذه المسألة أنا أردت حقيقة إن إحنا لا نتركها حتى يعني تكون فيها نفع للإخوة لمن أراد أن يجمع بعض الشبهات التي قد نتعرض إليها ويكون حلناها. بتقال كل أحاديثهم الآن بتقال، ودائما إحنا المسألة كلها نقصت إن أنا سأنتقي الشبهات التي تنسب للأئمة حتى ما يكون هذه، لأن هذا نوع الآن في الرد وفي المناظرة والجدال في التلبيس، إن هم يعني ينسبون لأئمة أهل السنة والجماعة كلاما يوحي بأن هذا اعتقادهم. وهذا الذي سنحاول ان شاء الله ان احنا كلما استطعنا نجد شبهات قيلت على الائمه نبينها بقدر ما نستطيع مرورا اثناء شرح الكتاب. ثم ننتقل الله يحفظك. ننتقل بعد ذلك للمساله الاخرى وهي من اهميه بمكان، ولعل هذه النقاط ستكون ايضا في مساله التعبد، كيف التعبد بالاسماء والصفات عموما. لن استفيد كثيرا لاننا هذه لها باب واسع جدا حقيقه، لكن لاننا طلب ان احنا نبين مساله التعبد بالصفات، فانا ساقول حقيقه يعني نجعلها ضوابط عامه لاي صفه من الصفات لنبين ما الثمره وما كيفيه التعبد وما المرجو من مساله التعليم والعمل بالاسماء والصفات، لان هذا حقيقه فصل عظيم ونافع جدا، والحاجة بل الضرورة ماسة لمعرفته والعناية به معرفة واتصافا لذلك، لأن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع الدرجات في الدنيا والآخرة، والإيمان هو أعظم المطالب بل هو أهم المطالب بل أعم المطالب، والله عز وجل قد جعل طرق ووسائل ومواد كثيرة جدا أو كبيرة تقوي هذا الإيمان، فكما أن له أسباب تضعفه وتهويه فكذلك له وسائل ومواد تقوي هذا الإيمان، وأعظم هذه المواد وهذه الوسائل هو معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وصفاته العلى، والحرص على هذه المعاني وفهمها والتعبد بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 في الصحيحين ثابت في الصحيحين إن الله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصى هذه الأسماء، والعلماء طبعا تكلموا في مسألة الإحصاء أي الحفظ فهم المعاني الاعتقاد التعبد بها طريقة للدخول إلى الجنة، فلذلك والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فأعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته هذا الباب، باب الأسماء والصفات، معرفته وفهمه والعمل به والتعبد به، بل هي أصل الإيمان والإيمان كله يرجع له، لأننا قلنا أن التوحيد على ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فهذه أصل الإيمان وروح الإيمان وغاية الإيمان، فكلما ازداد العبد بمعرفة لأسمائه وأسماء الله عز وجل وصفاته ازداد إيمانه وقوى يقينه بالله عز وجل، لذلك يجب على المؤمن أنه يبذل أقصى ما يستطيع وأقصى ما يقدر بمعرفة أسمائه والصفات. ومراتب التعبد بالأسماء والصفات ترجع حقيقة إلى يقين القلب، يعني لتعلو في مراتب التعبد بالأسماء والصفات هي راجعة ليقين القلب وراجعة لخضوع القلب وذله لله عز وجل. تفاوت الناس في هذه العبادة في هذا الباب بحسب تفاوتهم أولا عشان تضبطوا بقى العلم ليش بناخده هنا، تفاوتهم في معرفة النصوص وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، مرة أخرى عشان ما تبقاش الدراسة منهجية فقط ولا يكون لها مردود، بل أنت إيش الفرق بينك وبين الذي لا يتعلم في هذا الباب، لأن كلما هذا الباب حتى يزداد التعبد في هذا الباب عندك لابد لك من قلب قلنا، لكن تفاوت الناس كيف سيكون؟ أولا بحسب معرفتك للنصوص، وأنت لما تكون تعلم كثرة نصوص العلو والنزول وكثرة نصوص الكلام والصفات الله عز وجل وكل والأسماء، كل ما تحفظ اسما وتعلم معناه أو صفة وتعلم معناها وأنها لله عز وجل، هذه زيادة علم زيادة معرفة زي زيادة النصوص، معرفة النصوص النبوية أو الكتاب والسنة ليست النبوية فقط يعني ما جاء في الكتاب والسنة وفهمها والعلم كمان، انظر بقى مش الفهم كمان والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائق، يعني كلما ليه عشان كده هي معرفة الشبه ليس فقط ترد على المخالف، لا دي حتى تنقي اعتقادك حتى ما يكون في اعتقادك أي شيء شائب في هذه الأسماء والصفات، فأنت بتعلم هذه الشبه حتى لا تشوش عليك في اعتقاد الحقيقة في هذه في هذا الباب. لذلك أكمل الناس في هذا الباب من تعبد الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته، يعني كلما ازددت تعبدا بكل الأسماء أو بكل الصفات إن استطعت أن تصل لذلك لا شك بأنك ستزداد رفعة وعبودية لله عز وجل، بل تنال يعني نقول السبق في عبودية الله عز وجل. وهذه المسألة ما زالت تحقيق العبودية في الأسماء والصفات عظيمة جدا. ابن القيم يقول كلام بديع أنكره كما هو: وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كما لا كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده كلام رحمه الله. هذا يبين لك أن كل اسم له معنى زائد، وكل اسم له يعني فهم وله عبودية خاصة. فالذي أراد الإتقان بهذا الباب سيحاول يحصي ما استطاع الأسماء والصفات. فما ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات هذه؟ يعني قد نكون خرجنا شوية، لكن هو كنا أبو أنس حتى مش معانا اليوم، مع أنه هو اللي طلب هذا الأمر، لكن الآن لا يصيبه معنا شيئا لأنه كان معنا على فيس شيء. فقال نقول نبين ضوابط أو يعني قد سريعة، الباب هذا عظيم جدا، يعني ممكن يبقى له سلاسل وحده، لكنه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. وهذه تكلم طبعا فيها العلماء كثير وأجادوا وشرحوا، ونحن بس نضع نقاط نذكر أنفسنا، لأن هذا الباب إحنا بدأنا ندخل في الصفات، يعني تكلمنا عن العلوم وتكلمنا عن النزول، سنتكلم إن شاء الله اليوم عن الكلام حسب الوقت، وباقي صفات أخرى ستأتي. فهذا كلام مناسبة إن إحنا كأننا نستحضر هذه الضوابط عشان نعلم ثمرة، ليس كل التعلم فقط معرفة التقعيد كما قلنا والتأسيس أو رد الشبه، لكن أيضا لكيف التعبد بهذه الأبواب. أيضا سأنقل كلام آخر لابن القيم في هذه المسألة، قال: وأحب الخلق إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته. أحب الخلق إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته، يعني أحب الخلق إلى الله الذي يتصف بمقتضيات صفات الله. قال: فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم من عباده، وغفور يحب من يغفر لهم من عباده، ولطيف يحب من اللطيف من عباده، ويقبض الفض الغليظ القاسي الجعطري الجواد، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم. ومن عامل خلقه بصفة عاملة عامله الله تعالى تلك الصفة بعينها. من عامل خلقه بصفة، يعني من أكرم الناس، من كان حليما مع الناس، من غفر، من عفا، تعامل الله عز عامله الله تعالى تلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، فكما تدين تدان، وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت لعباده. الله أكبر. يعني إذن المسألة أنك بقدر ما أنت علمت أسماء الله عز وجل صفاته الحسنى فاتصفت أنت بها وعملت الخلق بها، كان لك الأجر عند الله عز وجل، إن الله يحب ذلك، كأنك تتشبه بصفات الله عز وجل، وأنك تحاول أنك تفعل ما يحبه الله عز وجل لك. فكان هذه يعني هذه أو من الثمرات أنك ستنال محبة الله عز وجل كلما اتصفت علمت صفة من صفات الله وتعاملت بها مع خلقه. وهذا يبين لك أثار التعبد ببعض الصفات، أنه هو كريم فتكون أنت كريما، هو رحيم فأنت ترحم، هو ستير فتستر على على على إخوانك وأخواتك، إلى غير ذلك أيضا. ثم أيضا من الثمرة في التعبد بالأسماء والصفات تورثك أو تورث تعظيم لله عز وجل، أنك أن الله عز وجل هو موصوف بكل صفات الكمال، فهو له العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. فأنت لما تتعبد الله عز وجل بكل ذلك تستشعر ويتورث في قلبك تعظيمك لله عز وجل، كيف قدرة الله، كيف إحاطه سبحانه وتعالى بالعلوم جميعا وبعلمه، كيف خلقه للسماوات والأرض. فأنت كل هذا يكون في قلبك تعظيم، والتعظيم ينتقل إلى اللسان والذكر، وكذلك التعظيم ينتقل بعد ذلك إلى الجوارح، فتقوم يقوم القلب واللسان والجوارح بشكر لله عز وجل وعبوديته. وكذلك بالتعظيمك لله عز وجل، انظر ليس فقط بالشكر، لا بل بالأمر والنهي، بمعنى بأنك تطيع الله عز وجل فلا تعصيه، تذكر ما أمرك به ولا تنساه، تشكر الله عز وجل ولا تكفر نعيمه. من تعظيمك لله عز وجل ألا تعترض على شيء من ما جاء من الأمر والنهي، بل تخضع لحكمة الله وللقدر خيره وشره. هذا كله لأن تعظيمك لله يورثك أنت الافتقار والذل، تعرف مقامك مقامك بين الخلق، بين المخلوق وبين الخالق، فهذا يورث لك الذل والافتقار والمسكنة والخضوع إلى الله عز وجل. من الإيمان أيضا أو من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، تورث في العبد محبة الله عز وجل، يعني باب المحبة يفتح، تزداد محبة لله عز وجل. إنك أنت لما ترى كل وتطلع على كل هذه الأسماء والصفات لله عز وجل، لا شك ستحب هذا الإله، هذا الخالق، يفتح لك باب المحبة أكثر، ويفتح لك باب العلوم وباب المعارف. فمن عرف الله عز وجل أورثه الله محبة له، وهذه المحبة يعني عاطفة شرعية إيمانية وعبادة قلبية، وهي محبة إجلال وتعظيم، محبة طاعة وانقياد يبرهن بها العبد على عبوديته لله عز وجل. إذن المحبة ثمرة من معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم من الضابط أيضا الرابع، تورث لك الطمأنينة واليقين، وهذه حقيقة من أعظم الفوائد أيضا، تورث اليقين والطمأنينة. العبد لا يزال قلبه يهيم في القلق والاضطراب، وتعصف به رياح الاضطراب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب وصفاته تلامس بشاشة القلب. هنا إذن ترى القلب قد ابتهج وفرح واستأنس بقربه من معبوده جل في علاه، وهذا يأتيك من ملامستك ومن عملك وتعبدك بهذه الأسماء والصفات، فتجد القلب قد أحيا أو أحيا حياة طيبة، وتجد فارغا من الدنيا إلا من ذكر الله فقط وذكر أسماء وصفات، فتستشعر هذه اللذة وهذا النعيم. هذا يعطيك طمأنينة أمان، ويصعب جدا أنك تستطيع أنك يعني تبلغه بالكلمات هذه، لكن هذه يعلمها من كان له حال مع ربي في هذا الباب. ابن القيم يقول: وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة، أن تطمئن يعني حتى تصل للطمأنينة التي تكون بها النفس مطمئنة، يقول أن تطمئن في باب معرفة الأسماء والصفات. فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به. أنا بحاول أتي بالمعاني التي عنده في ذلك في المسألة. لذلك يقول: فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب. يعني إن أردت أنت عندك اضطراب نفسيات بقى اللي بتحدث الأمور دي، لو أنت فتحت بهذا الباب ودخلت فيه بصدق وإخلاص، تورث لك طمأنينة للقلب. اضطرابات النفسية والاكتئابات اللي عند الناس والتغير الأمزجة والقلق والعيش، كل هذا الباب لو أنت دخلت فيه تشعر أنت تتعامل مع إله، مع كريم بقى، مع هو سبحانه وتعالى الحفيظ الكريم الرزاق العليم، كل شيء هذه تجد أنت في طمأنينة. الناس تغبطك عليها، تحسدك على ما في قلبك من حالك مع ربك، بس هذا لابد لو دخلت في هذا الباب، لو دخلت في هذا الباب. أيضا لا شك بأن هذا الباب يورثك أيضا زيادة في الطاعات البدنية، يعني ليس مسألة قلبية، لا، معرفتك بهذا الباب، لأن القلب للجوارح كالملك المتصرف في الجنود التي تحته، القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، فالقلب يتحكم في الجوارح كالملك اللي يتحكم في الجنود الذي عنده في الجيش، يستعملها ويأمرها كيفما شاء، كلها تحت عبوديته، تحت قهره، تحت أوامره، كذلك جوارحك تحت قلب. فلو ورث قلبك الطمأنينة والحب لله واليقين وهذه الامور اللي تكلمنا عنها لابد ان القلب ده والجوارح تنسى، تاتي بالجوارح تفعل العبادات بقى، صلاه، ذكر، طلب علم، صدقه، سعي في الخير، تجد الجوارح تتحرك باوامر القلب. ما في بين بين القلب والجوارح اعتراض، وهذا اللي بيحدث، ان ممكن القلب يريد والجوارح لا تفعل. ليش؟ ما استطاع القلب ان يسيطر على الجوارح، لان القلب ما زال يناقش، او الجوارح تريد تفعل والقلب مش قابل، ما عندوش ازاح في قلبه ان يفعل، يريد يصلي بس مش قادر يصلي، يريد يصوم مش قادر يصوم، عايز يتصدق يخرج من ماله ومش قادر يطلعها. فتجد تنازع بين القلب وبين الجوارح. هذا الجوارح حتى تنصاع وتطيع القلب لابد من القلب، والقلب ياتي بالاسماء والصفات كما قلنا، فيستطيع ان يتحكم في الجوارح، فالجوارح تفعل ما يريده القلب، كانه نور سرى الى الاعضاء، من القلب الى الاعضاء، فاسرعت في الاستجابه. فتجد ان الجوارح مذلله طائعه، لا تتثاقل ولا تكره ان تفعل شيئا. ايضا من هذه الفوائد العظيمه في هذا الباب، انك بالغوص في هذا الباب الاسماء والصفات تجعل العبد يطلع حقيقة على حسة الدنيا، يعني يستصغر الدنيا، يجدها ذليلة خسيسة. الاطلاع والإتقان في الأسماء والصفات تبين له حقيقة هذه الدنيا، أن الدنيا يعني حقيرة، ليست فيها قلة الوفاء وكثرة الجفاء، خسة الشركاء وسرعة الانقضاء. فترى الناس يضحكون قليلا فقط وأبكتهم طويلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه. وأشار يحيى اللي هو راوي الحديث بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع، يعني كأنك وضعت يدك في البحر وشلتها، إيش اللي في إيدك من البحر؟ هذا الذي أخذته من الدنيا فقط. بعض التابعين يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة من جبال الدنيا. فأنت لما تدخل في هذا الباب بتهون عليك الدنيا ومصائبها وما فيها، ما تكترث بها كثيرا. فهذه حقيقة بعض يعني طبعا وفيها أيضا توريث حسن الظن بالله عز وجل، إن هذا الباب يجعلك عندك حسن الظن بالله، القلب الممتلئ بالأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته علما ومعرفة، وعنده الرجاء في وقته، عنده الخوف في وقته، عنده حسن الظن في محله اللائق به في وقته، مع الأخذ بالأسباب، كل هذه يكون عنده، عنده سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه. فتجد كل هذا عنده حسن ظن، وهذا تجده عند أصحاب هذا الباب. ما يحدث من المصائب ويحدث من أي شيء، تجد عنده حسن ظن بالله عز وجل. حياكم الله جميعا على الفيس، جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. طيب، هذه كانت إشارات حقيقة في هذا، حتى بس نذكر أنفسنا ونحن حتى ندخل على أوقات عظيمة جدا، أوقات ذو الحجة التي ستأتي، ونحن نتدارس هذا الكتاب وما فيه من أمور. لكن هذه كانت ضوابط عامة في مسألة التعبد والاهتمام جدا بهذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. وأما من ناحية التعبد الخاص بصفة النزول، فأنت لما تؤمن وتعتقد بنزول الله عز وجل، انظر بقى كأنك، أنا أقولش باعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنك إيش؟ تعتقد بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل من سوء العلاقة يليق بجلاله، كأنك عندك كل يوم عيد إن صح القول يعني، أو عندك لقاء، أنت تنتظر الثلث الأخير من الليل لتلتقي بخالقك بالله عز وجل، تعلم بأن الله ينزل في هذا الوقت، ولا تعلم كيف النزول، لكن تعلم أنه ينزل ويقول هذا الكلام، يقول: ما هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأتوب فأغفر له، وهل من كذا، هل من كذا. فكأنك أنت لو حقيقة تريد أن تتعبد هذه الصفة، أنت مشتاق لهذا الثلث الأخير من الليل، تنتظر بقلب فارق هذا الوقت الذي أنك كأنك تكلم فيه الله عز وجل، تسأل الله عز وجل كل ليلة. انظروا كرم الله وفضله، يجعل في كل ليلة هذا الوقت الثلث يقول لك اسأل ما شئت، تب واطلب والله يعطيك أي مكرمة وأي فضل لو حقيقة أنت آمنت. لذلك هم يعني والله يصعب علي، يعني والله أنا يعني يصعبون علي بهذا الجهل وعدم هذا الإيمان، لأنه يقول لك تنزل الرحمة وينزل الأمر، ما الرحمة طول اليوم موجودة والأمر طول اليوم موجود، أين الخصوصية في ذلك؟ لكن انظر فارق القلب الذي يعتقد باعتقاد نزول الله عز وجل في هذا الوقت أو في الأوقات التي في عشية عرفة وغير ذلك، فيؤمن بهذا الاعتقاد فيقوم ويأتي بهذه الوقت. هم كيف يتعبدون؟ طيب يعني أول ما يأتي الثلث الأخير من الليل هم لا هل يشعرون كمن يشعر بهذا الاعتقاد؟ لا، لا يمكن. وهل أنت قلبك مثل قلبي في هذا الاعتقاد؟ لا يمكن أن يكون ذلك موجود. لذلك هذا فيه فضيلة عظيمة للثلث الليل الآخر الآخر كما بينا. هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ سبحانه وتعالى ما أوسع فضله وأكثر جوده سبحانه وتعالى. لذلك هذه من ثمرة الإيمان بهذه السورة. بل أنت كنك تنتظر الوقت هذا لتلقى الله عز وجل، فتقول هذا وقت اللقاء، هذا وقت السؤال، هذا وقت الذي أطلب فيه من ربي وسبحانه وتعالى. فهذا يستوجب على العبد أن يتعبد لله عز وجل بأن يقوم في هذا الثلث الآخر، لا يضيعه، وإن ضاع منه أحيانا لكنه لا يتركه هكذا، حتى وإن لم يستطع يستخدم الدعاء فليأتي فيه بعبادة، يأتي فيه بذكر، يأتي فيه بأمر بتدبر بتفكر، لكنه موعد لقاء يومي بينك وبين الله عز وجل كأربع ساعات ثلاث ساعات. هذه فضل عظيم جدا الله عز وجل أكرم به عباده. الله يجعلنا ممن يقوم في الأسحار يا رب العالمين. هذا كان المسألة، تبقى مسألة فقهية لم أطيل فيها هذا الباب كثيرا، لكني لابد نوه عنها لأنها بحثا كثيرا لما وقع فيها بعض الأخيار أو بعض من يعني من أهل السنة والجماعة. لكنه عموما هذه المسألة يعني قد يرون بأن لهم سلف فيها، وهل يستلزم فضل النزول لله عز وجل في ليلة النصف من شعبان أن تخص هذه الليلة بعبادة؟ فنقول هنا الأصل بذلك أن قلنا من قبل بأن فضل الليلة لا يستلزم فضل العباد بهذه الليلة. فمن أين قلنا بذلك؟ قلنا بأن جاء الشرع يبين لنا فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك حتى بين فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعيد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل هذه الليلة أمرنا أو أرشدنا إلى بعض العبادات ومنعنا من بعض العبادات. فقال لا تخص ليلة الجمعة بالقيام، يعني ما تجيش ليلة الجمعة تحديدا وتخصها بالقيام الليل. ومع ذلك هو الذي قال صلى الله عليه وسلم أن يكسر عليه الصلاة في يوم الجمعة وليلتها. فهذه عبادة وهذه عبادة، والليلة فضلها ثابت. إذا لما منعنا من أن نحن نخص ليلة الجمعة بالقيام، هذا ليس معناه أنه لا يقوم أحد، من كان يقوم يقوم، لكن لا يأتي خصيصا يوم الجمعة فيقوم الليل فيها، ليس كليالي رمضان مثلا أو ليالي الوترية أو تحدي ليلة القدر. ومع فضل الليلة مع فضل الليلة، وأرشدنا إلى غير ذلك على أننا نكسب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وأعمال أخرى في يوم الجمعة. إذن يبين لنا أصلا مهما إيش، لأنه كل من وقع في هذه المشكلة هو ربط بين وجود الفضل في الليلة وبين إمكانية أو استحباب فعل العبادة في هذه الليلة لوجود الفضل. قلنا لا يستلزم، لا تلازم بين وجود فضل الليلة وبين إنشاء عبادة فيها إلا لو جاء الدليل، واستدلنا بيوم بليلة الجمعة لذلك، بل جاء النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بدليل بالقيام. إذا لا يشترط الفضل أن يأتي فيه. فقل لي لا، ده بالعكس، لكن لما جاء في ليلة الجمعة النهي عن قيام الليل يبقى هو نهانا، لو ما نهاش يبقى نقوم. قلنا لا، ما هو الأصل في العبادة توقيف، أنت ليس لك أنك تخص ليلة إلا بدليل. فأنا رجعتك للأصل، عدم جواز تخصيص قيام هذه الليلة إلا بدليل، بل مؤيد هذا بأنه جاء الفضل ونهانا عن العبادة. إذن المسألة لابد لها من دليل، فلما لم يأتي دليل على استحباب قيام الليل في نصف شعبان كما جاء دليل في استحلال ليلة الوترية، كما جاء دليل في استحباب قيام تحري ليلة القدر إلى غير ذلك، علمنا بأنه ليس معنى أن هناك نزول لله عز وجل هذه الليلة أن هذا يستلزم أنك تخصها بقيام الليل. وأقول اتفقوا على أن اجتماعي في المساجد في ليلة النصف من شعبان لصلاة الليل بدعة. حتى من رأى بجواز استحباب أن يقوم الليل في نصف من شعبان لكن رأى اجتماعه في المساجد على هذه الصلاة بدعة. لان لم يحدث اجتماع الا في التراويح فقط، وللاسف البعض بيجتمع في هذه الليله ويحسبون من اهل السنه، وهم من اهل السنه لكن اجتهدوا واخطاوا، نسال الله ان يغفر لهم ذلك، ويجمعون الشباب والناس ويصلون جماعه. وهذه حتى من راى على رجوع لبعض افعال السلف انهم كانوا يعني يصلون، وليس يستدل بافعال السلف على اباحه ذلك، لانه لم ياتي لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه ولا من التابعين، على الاقل التابعين الصحابه يعني التابعين، انه كانوا يقومون ليله النصف من شعبان، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، ولو ورد لنا ان كان يقام ذلك. وليس معنى ان ورد عن بعض الاخيار من السلف ان كانوا يفعلون ذلك ان هذا يعد دليلا، هذا ليس بدليل. لذلك نقول الصحيح بذلك لان فضل الليله لا يستلزم، لكن البعض قال حتى اكون منصف قال يقرا يعني يدعو الشافعي ورد عنه بكثره الدعاء، وما ورد بالصلاه لكن ورد بالدعاء، انه الدعاء مثلا، ولكن ما ورد ان يصلي ولا ورد ان هو يجتمع. بل ابن تيميه حتى لو كلام في مساله قال والاجتماع في المسجد على الصلاه هذه بدعه او تعد بدعه. هذه اردت ان ابينها وممكن نستفيد فيها فقهيا في اوقات اخرى قبل لكن حتى نختم الكلام عن هذا الباب او هذه المسائل التي كنا قد قلنا ان احنا سنتعرض اليها. معنا باب جديد الان، باب عظيم ايضا، وهو باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك، وفيه صفه عظيمه من صفات الكلام، وقلنا هذه الثالثه من المسائل التي المفارقه فيها بين اهل السنه وغيرهم من اهل البدع. قلنا ثلاثه: العلو وايش والكلام وايش الثالثه؟ لا ما قلناش ايش الرؤيه. نعم العلو والرؤية والكلام، سيأتي الكلام طبعا، وأيضا سيكون تأسيسا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنبين كما قلنا ليس بتفصيل كبير من خالف بذلك على التأصيل بيننا في شرح الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم لنا وشيخنا والجامعين. قال المصنف: باب الصوت والشخص وغير ذلك. حدثني عبد الله بن عمر بن عبيد بن خالد عن جابر بن عبد الله حدثه قال: خرجت الى الشام الى عبد الله بن انيس الانصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، او قال: يحشر الله الناس. قال: واومى بيده الى الشام وراه غلت بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا: وكيف وإنا نأتي الله عز وجل عراة غرا مهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يحيي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيبلغه الله عز وجل من وحيه بما أراد، فينتهي به جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء قال أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي بهم جبريل حيث أمره الله من السماء والأرض. باب الصورة وأذن ليش؟ مش هو من ساعة؟ ليش؟ لا الأربع دقايق بس. طيب ناخد بس المقدمة 10 دقائق. لسه فيها ربع ساعة الإقامة. لا تلت ساعة. استأذن ما عندي إشكال، اللي عايز استأذن يعني اللي عنده حرج. باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. ذكر المؤلف عن جابر بن عبد الله: خرجت إلى الشام، لا نعم خرجت من الشام الى عبد الله بن انيس الانصاري ثم ذكر الحديث. هذا الحديث حقيقه اولا هو يتكلم عن يوم عظيم جدا ومن احوال يوم القيامه. ويوم عظيم، يوم عصيب، يعني ترتجف الابدان والقلوب بل تزلزل. قال تعالى هذا القول، هذا الوصف من الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أعوذ بالله من ذلك. هذا يوم عصيب جدا حقيقة، ينجو فيه المرء بعمله، وقبل عمله ينجو برحمة الله وفضله، لكن لا بد له من إخلاص، من عمل يحتاج المرء، لأنه جاء هنا سينجو بحسناته، سينجو بقلة سيئاته، هذا سينجو بعدم ظلمه للناس كما جاء في الحديث. فحتى هذا اليوم، يوم العظيم، ليس فيه أنساب، ليس فيه لا أم ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت ولا شيء، بل المرأة تأتي لابنها فتقول: أي بني ألم أكن لك، أم يكن لك حجري وقاء؟ أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني لم نكن لك بطني وعاء؟ أي بني أحتاج إلى حسن؟ فيقول: إليك عني. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يقول: أماه إليك عني، فإني أحوج ما أكون من مثل هذه الحسنات. فهذا يوم لن ينفع فيه أحدا أحد إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم، إلا من أتى الله عز وجل بحسنات وبأعمال صالحة تكون سبب في نجاتي في هذا اليوم العصيب، يوم رهيب تقترب فيه الشمس من الرؤوس حتى يبتل الناس بعرقهم، ويعني يعلو العرق عليهم حتى انهم ياتون كما كلام قلناه من قبل الى اتوا للانبياء والرسل، لانهم بعد ان طال بهم الموقف فياتون الى الله، يعني يسالونهم الشفاعه، ويكون الناس في هذا اليوم العظيم حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فيقومون أمام الله عز وجل صفا هكذا، فيحاسب الله، انظروا، يحاسب الله كل امرئ على ما فعل، والكل يحاسبون في وقت واحد. وهذا الأمر لم يمر على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يحاسب القريب كالبعيد، الأول والثاني والثالث، الكل يحاسب كما الكل يحاسب. وهذه طبعا قدرة الله عز وجل، فكأنهم لما قالوا ذلك، بل قالوا الناس، قال: ويكلم، إذا تكلم سمعه من قرب مثل من بعد. طبعا الخلق كلهم في هذا الموقف يقفون أمام الله عز وجل. فلما تعجب بعض الصحابة وقالوا: يحاسبنا الله في وقت واحد يا رسول الله؟ قال الله عز وجل: ألم يخلقهم جميعا في وقت واحد؟ فما الإشكال يحاسبهم جميعا في وقت واحد؟ الله عز وجل أخرج من ذرية آدم، من ظهر آدم ذريتي كلها، وأشهد ميثاق فطرة في نعمان في عرفة. فإذا كان الله عز وجل قد خلق ذلك كلهم، فيحاسبهم كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى. فهذا كما قلنا هو يوم عظيم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر فيه من مسألة عظيمة قبل الدخول في مسألة الكلام، مسألة الظلم المبينة. قال: يطالبه بمظلمة. ولا، فهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة عظيمة وهو الظلم، وأنه هذه مصداقة لعائشة رضي الله عنها في حديثها لما قالت: ثلاثة لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله أبدا، وديوان لا يترك الله أبدا، وديوان في مشيئة الله. أما الديوان الذي لا يغفر الله عز وجل الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشرك، وديوان لا يترك الله أبدا مظالم العباد، لابد ستقتص، سيتحقق بين العباد يوم القيامة، حتى بين العتموات، بين الشياه سيقتص منهما يوم القيامة. كذلك العباد، حقوق العباد لا يترك الله، وديوان في مشيئة الله، وقال فيه الله عز وجل: رحمتي سبقت غضبي. وهذا الذي فيه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ديوان القصاص الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ديوان الظلم بين العباد، المظالم، هذه لابد أنها سيقتص منها يوم القيامة. وهذا الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستهين الناس بأموال الناس ولا دمائهم ولا أراضهم ولا الكذب والغيبة ولا الظلم، كل هذه ظلمات، الظلم ظلمات، كما بين قال الله عز وجل: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، على المرء أن يستعد لمثل هذا اليوم ويتقي الله، وإن كان عنده مظلمة أو عليه مظلمة يتحلل من صاحبها في الدنيا قبل أن ينام، لا ينفع يوم لا مال فيه ولا بنون، فلن تستطيع إلا أن تؤخذ من حسناتك، فإن لم يكن عندك حسنات ستوضع على سيئاتك من سيئات من ظلمت، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده حسنات ستؤخذ منه لصاحبه الذي ظلمه، وإن لم توجد حسنات سيؤخذ من سيئات هذا المظلوم توضع على سيئات الظالم. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعني يعافينا من هذا الأمر. هذا المقدمة في مسألة الظلم، وإلا سندخل إن شاء الله بعد الصلاة في باب صفة الكلام مفردة إن شاء الله بالكلام أيضا بقدر ما نستطيع. فنقف إلى الصلاة، وبعد الصلاة نكمل بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا بكتاب الثانية لله الذي عاصم، وباب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. وقفنا عند بعض المقدمة فيما جاء في الحديث، إن شاء الله سنكمل فيه بعض الأمور في الفوائد المستنبطة، لكن جل هذا الباب يتكلم أو فيه مسألة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولذلك سنبين في الوقت المتبقي اليوم، سنبين إثبات صفة الكلام كصفة من صفات الله عز وجل من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وأيضا من العقل أيضا أنه يستنبط من ذلك. والكلام هو صفة من صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله عز وجل، أي تتجدد. فلو قلنا تتعلق بمشيئة الله، وهذا ضابط صفات الأفعال، إن شاء تكلم سبحانه وتعالى وإن شاء لم يتكلم، إذن هي صفة من صفات الأفعال الثبوتية لرب البرية جل في علاه. وصفة الكلام صفة عظيمة جدا كما قلنا، فارقة بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين غيره من الطوائف في هذا الباب. فالكلام وصفة الكلام صفة جليلة تثبت لله عز وجل كتابا وسنة وإجماعا وإجماع أهل السنة وبالعقل أيضا. أما في الكتاب فالأدلة على ذلك كثيرة، سنسردها سردا. من قول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. فالقول كلام، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال جل وعلا: وكلم الله الفاعل هنا موسى تكليما، وهذا تأكيد للمفعول المطلق، كلم الله موسى تكليما. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا الذي تكلم هو الله عز وجل والفاعل. قال تعالى أيضا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله بالضم ورفع بعضهم درجات. والفعل هنا المتكلم هو الله عز وجل، وهذا من الكتاب. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة في ذلك أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان. وين المناداة؟ لابد أن تكون عند العرب بصوت وصوت مسموع أيضا. وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجه الشاهد هنا أن الله عز وجل النبي قال بكلمات الله، فأضاف الكلمات إلى الله، والإضافة على نوعين: إضافة أعيان قائمة بذاتها، أو نقول إضافة أعيان أو إضافة معاني. والمضاف إلى الله إضافة أعيان مثل عيسى روح الله، والكعبة هنا بيت الله، ناقة الله، وإضافة هذه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. أما إضافة المعاني لله عز وجل فهذه تكون من باب إضافة الصفة للموصوف. فقال الله عز وجل ذلك، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله. والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، معنى لا أحد يرى كلمات الله أعيان تمشي كده أو تسير أو ذلك. ومن قوله تعالى أيضا في الإضافة: سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. وهذه فيها إشكال، إضافة الموصوف إلى الصفة، المقال رب العزة، ولا أحد يظن أن رب العزة يعني خالق العزة، العزة صفة، لكن هذه مضافة الموصوف إلى الصفة، كما تضاف الصفة للموصوف يضاف الموصوف أيضا إلى الصفة. وهنا قول عزة الله، كرم الله، قدرة الله، رحمة الله، كل هذه من باب إضافة الصفة للموصوف أيضا. أو نقول هنا كما جاء في السنن تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. وهذا هذه مسألة أيضا وإيش الكلام، إثبات الكلام، تكلم بالوحي أي بالقرآن وغيره. ومنه أيضا مسألة الاستسقاء بالنجوم، حديث الاستسقاء بالنجوم الذي قال فينا سلم، هل تدرون ماذا قال ربكم أمس أو الليلة برواية، ماذا قال ربكم؟ الشاهد قال ربكم، والقول أضيف إلى الله عز وجل، فدل لديك على أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل. أيضا إجماع سلف الأمة على أن الله يتكلم، وهي صفة كمال وصفة جلال وعظمة لله عز وجل. وهنا إجماع الأمة أقول من أول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الصحابة رضوان الله عليهم، جاءت بأسانيد عن الصحابة، لما راهن أبو بكر قريش على غلبة الروم أن الروم سينتصرون، فسألوه من أين أتيت بهذا، من صاحبك أو يعني كلام للنبي صلى الله عليه وسلم له أو غيره، قال بل من كلام ربي، ثم تلا عليهم قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات، ومن بعد غلبهم الروم. فهذا قال إيش من كلام ربي، يبقى أضاف هذا إيش من الكلام الله عز وجل. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما في حديثة الإفك لما نزلت براءتها رضي الله عنها قالت وإن شأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه إثبات لعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، لأنها قالت إن الله عز وجل يتكلم بقرآن، يتكلم الله بقرآن في قرآن أو تكلم فيه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد أحدكم يختبر قلبه أو يختبر حبه لربه جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله، وأضاف الكلام إلى الله عز وجل، فإن أحب كلام الله فهو يحب الله عز وجل في علاه. وهنا إضافة الكلام إلى الله، وهذا دل على صفة الكلام، اعتقادي ابن مسعود أيضا من الصحابة على ذلك. إذن الصفة ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، بل بالعقل تستطيع أيضا، وإن كنا دائما بنقول بالعقل استئناسا لا تأصيل لا تأسيسا أو تأصيلا، لكن العقل يؤيد أن الله يتكلم، وهذا كمان، لأن لو قلت الذي لا يتكلم هذا فيه نقص، لو جئت لأحد لا يتكلم لا شك أنه فيه نقص. لو رجل مثلا لا يستطيع أن يعرب عن ما في نفسه أو يعبر عن ما في نفسه لاتهمته بإيش؟ أنه لا يستطيع الكلام ويعبر عن ما في نفسه. أما إذا كان متكلما فهذا لا شك كمان، إذا من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه فهذا نقص عندهم. وإذا كان المخلوق ينزه عنها فمن باب أولى أن ينزه الخالق عن ذلك سبحانه وتعالى، بل إذا اتصف المخلوق بالكمال كما قلنا فمن باب أولى أن يتصف الله عز وجل بالكمال في هذه الصفة، إلا لبعض الأمور التي كنت بيانها من قبل التي قد تكون كمال للمخلوق وليست كمال لله أو نقص والعكس. لكن نقول هنا هذه صفة جليلة، صفة عظيمة، صفة الكلام، فإن اتصف بها المخلوق فهذا كمال في حقه، فكذلك من باب أولى أن يكون كمالا لله عز وجل. هذا عقلا أنا بتكلم. كذلك أن الله عز وجل قد ثبت أنه تكلم ما بعد مخلوقاته، وهذه قد جاءت في أدلة كثيرة، وقد سمعوا صوت الله عز وجل كما سيأتي معنا في بعد أن نثبت الكلام، سنثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة هذا الكلام كيف يكون. لكن الله عز وجل تكلم سبحانه وتعالى مع السماوات والأرض، وتكلم مع الجنة والنار، وتكلم مع آدم عليه السلام، وتكلم مع غيره من المخلوقات. قال الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض أو السماء والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تكلم معهم أم لا، بل ردوا على الله عز وجل. إذا لا ممكن، عشان لابد أنهم سمعوا الله عز وجل فأجابوا، فتكلم مع السماء فسمعت السماء والأرض وردت على الله عز وجل. بل تكلم الله عز وجل مع الجنة مع النار لما اشتكوا إلى الله عز وجل. وأيضا من قوله ثابت في سورة قاف، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، قول من الله عز وجل لجهنم. سمعت النار الكلام وأجابت أم لا؟ سمعت. إذا معنى هذا سيأتي معنى أن الكلام لابد له من صوت. بل في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة والنار اختصمتا، فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي، وهي تسمع ذلك أم لا تسمع؟ قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه دلالة على إيش؟ دلالة أن الجنة والنار سمعتا. أم الله عز وجل يكلم من لا يسمع؟ لا، كيف يكلم الله عز وجل من لا يسمعه؟ وأيضا جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، يعني رعدة شديدة اهتزت بذلك. فإذا خوف من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. هذا بس فقط لما أراد الله يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى. وأيضا لما خلق الله عز وجل آدم ومسح على ظهره، كنا لا نذكر، تكلم معنا الله عز وجل، نعم، لكن نحن لا نذكر ذلك. لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم، وكان هذا في عرفة، بنعمان في عرفة، والآية قال فأخرج كل الذرية، قال لست بربكم، ثم قالوا شهدنا، فهذا فأشهدهم على أنفسهم، فهم يسمعون صوت الله عز وجل. والكل كنا ننسى ذلك، نحن كنا في صلب آدم وأخرج الله عز وجل بسقط الذر، ولا نتذكر ذلك. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا عندما نسمعه في الجنة. قال لست بربكم، قالوا بلى، شاهدوا أن الله عز وجل هو الرب والخالق، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل يوم القيامة سيتكلم مع خلقه، مع عباده، مع المؤمن ومع الفاجر والكفاسق والكافر في عرصات يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا عندما يحشر الخلائق يوم القيامة يناديهم بصوت. انتبه هنا، قال يناديهم بصوت، يسمعه من بعد كما يسمع من قرب. وهذه وصف آخر على أن الكلام بصوت، ويدل على ذلك تصريحا. فيسمعه من بعد كما يسمع من، يعني كل واحد هيسمعه البعيد كالقريب. ما فيش بقى في الدنيا انت صوتك لو زعقت لأمامك يسمع والبعيد لا يسمع. فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من قرب ويسمع كما يسمع من بعد، او من بعد كما يسمع من قرب. بل ان الله عز وجل بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار سيتكلم معه، فيقول الله عز وجل لاهل الجنه يا اهل الجنه، فيقولون لبيك وربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل تريدون شيئا؟ الحديث قالوا يا رب، ثم قالوا أباه الله هل رضيتم؟ قالوا ما لنا نرضى وقد أنعمت علينا وكذا وكذا. كلامه مع الله عز وجل مع أهل الجنة بذلك، وينادي يقول يا أهل الجنة، والمناداة هنا تستلزم السماع أيضا. فبل أيضا قالوا بأن التزاور في الجنة أو التزاور يوم الجمعة هو يوم المزيد، اليوم الذين يزورون فيه الله عز وجل. وقلنا من قبل بأن من اغتسل يوم الجمعة وسارع الذهاب إلى يوم الجمعة سيكون من المسارعين إلى رؤية الله عز وجل ولقائه في الجنة بإذن الله. إذن الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء. فالله يكلم أهل الجنة خاصة كرامة لهم وتشريفا وتعظيما لهم، وهو نعيم، قلنا ليس بعده نعيم، أنعم نعائم هو كلامه مع الله عز وجل ورؤية وجهه سبحانه وتعالى. فأيضا الله سيكلم أهل النار، قال لهم لا تختصموا لي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وهذا كلام خاص لأهل النار تبكيتا وتقريعا لهم، نعوذ بالله أن نكون منه. وقال الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا صوت طبعا هتكون ليس بكلام رحمة ولا إشفاق، لا، ده كلام فيها توبيخا وكلام تقريعا لهم لما فعلوه. والله عز وجل قد تكلم مع آدم وحواء عليه السلام، قال الله عز وجل إذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا آدم، تكلم الله عز وجل فسمع آدم الصوت، وقالوا سمعت حواء صوت الله عز وجل. بس قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك، انت وزوجك الجنه. وقال يا ادم انبئهم باسمائه. الله تكلم مع ادم في اكثر من موضع كما جاء في القران، بل في الصحيحين قال يا سلم ان الله يقول لادم يا ادم ابعث بعث النار، يا ادم ابعث بعث النار. حتى والشاهد ان ادم عليه السلام يسمع صوت الله عز وجل ويجيب ويقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك الى اخر الحديث. ثم ايضا تكلم الله عز وجل مع موسى عليه السلام كليم الله، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تصريحا، لان الله عز وجل هو الذي كلم موسى وليس كما ارادوا ان يقلبوا الايه الاولى الذين نفوا الكلام وقالوا كلم الله موسى تكليما، هذا كذب. فالفاعل هنا والمتكلم هو الله عز وجل. قال ان اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفاء. بل ان الله عز وجل تكلم مع خلقه للخلق اجمعين وافضل الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، في رحله المعراج الاسراء والمعراج، عندما عرج به وارتفع الى ان تكلم الله عز وجل معه، كلمه الله بدون وسيط الى سدره المنتهى. والله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم او اخبره بتكليف الصلاه فراجعه. قصه مشهوره لما نزل وموسى قابله فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف ان امتك لا يطيقون، فرجع الى الله عز وجل، راجعه اكثر من مره وتكلم مع الله عز وجل بذلك. حتى قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي، هم 50 او هم 5 في العمل و50 في الاجر. فابقى الله عز وجل الصلاه 5 صلوات في اليوم والليله و50 في الاجر في ذلك. وكان هذا اصطفاء. بل الله عز وجل تكلم مع اشر خلقه ابليس عليه اللعنه، تكلم الله عز وجل مع ابليس، وهذا كلام تقريعا لما قال له الله عز وجل على لامه عن عدم السجود، فقال ابليس انظرني الى يوم يبعثون، انظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. تكلم ابليس مع الله عز وجل، الله اجابه وطلبه، تكبر منها على السجود، فقال الله عز وجل فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. وهذا مع ابليس، حتى ابليس تكلم وسمع الله عز وجل. فلما سال ان ينذره الله عز وجل انذره سبحانه وتعالى. اذا كل هذه ادله صريحه جدا في كلام الله عز وجل مع مخلوقاته جميعا، كل هذه من مخلوقات الله تكلم معه. ولذلك ينبغي ان اثبتنا كلام الله عز وجل لابد ان نذكر وصف كلام الله عز وجل. فنقول اهل السنه والجماعه يقولون ان الله يتكلم بصوت مسموع، هذه مهم، يتكلم بصوت مسموع. ليش؟ اولا لترد على الذين قالوا بان كلام الله نفسي او شيء في النفس، لم يتكلم كلاما يسمع، لا، يتكلم بصوت وصوت مسموع. وهذا من الذين قالوا الاشاعره والكلابيه مع بعض قالوا بذلك، قالوا الكلام نفسي. لذلك نقول يتكلم الله بصوت مسموع ويتكلم بحرف، لأن الكلمات لابد تكون حروف ضمت بعضها إلى بعض. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع، لا لغة، لا يمكن أن ينادى إلا بصوت مسموع. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا لابد له من صوت. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا لابد أن يكون نداء بصوت أيضا. فالقول لا يكون إلا بصوت مسموع، فالله عز وجل يتكلم بصوت مسموع، هذه صفة من صفات كلام الله عز وجل. بل الصوت كما جاءنا في الأحاديث تبتعد من الخلائق وتصعق منه من في السماوات ومن في الأرض، يصعقون بصوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صفوان ان صوت الله كالصلصله، بل بعضهم قال كسلسله على صفوان. كسلسله على صفوان، انظر لو تاتي بسلسله على حجر املس وتضرب، انظر عظم الصوت كيف يكون. طيب هو كلام الله عز وجل. لا لا الحديث مش كده، الحديث اذا تكلم الله ما ليش اخذت السماوات منه رجفه ورعده، قال اخذت السماوات منه رجفه او رعده، فاذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا. صعقوا منين؟ من كلام الله عز وجل مش كلام جبريل عليه السلام. ايضا وقالوا ان صوت الله كصلصله او كسلسله على صفوان كما جاء في الحديث، حديث عند ابي سعيد بن خزيمه. وفي روايه يخرون سجدا لما يسمعون صوت الله عز وجل او كلام الله عز وجل بالوحي. فاذا الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف، لان ليش بحروف؟ الكلمات تتكون من حروف، ولا بد ان تعتقد ذلك، هذا الاعتقاد هو الصحيح في كلام الله عز وجل. اذا هذا اعتقدت هذا، هل يستلزم من ذلك، يعني سنمر على بعض الشبهات واحنا بنمشي، ان الكلام لابد له من مخرج؟ لانهم قالوا ذلك، هم الذين نفوا الكلام، ارادوا ان ينفوا الكلام، قالوا اذا قلت ان الله يتكلم اين المخرج؟ ستثبت له مخرج ولسان وشفتين بقى وغير ذلك. فهنا قلنا لا يستلزم من اثبات الكلام اثبات المخرج، وأن لا يستلزم من الكلام ان يكون هناك مخرج. هي الجنه تكلمت ام لا؟ واثبتنا اين مخرج الجنه. النار تكلمت ام لا؟ اين مخرج النار؟ ايضا السماء تكلمت والارض تكلمت مع الله عز وجل، اين المخارج في ذلك؟ بل الحجر يسبح، واثبتتم في السنه ان الحجر كان يسبح، بل الحجر بكى. طب واين المخرج في ذلك؟ اذا الكيفيه مجهوله، لكن اثبتنا ذلك في حق المخلوقات، افلا نثبتها في حق الله عز وجل؟ بان لا يستلزم من الكلام وجود المخرج، والكيفيه لا يعلمها الا الله عز وجل. اذا الكلام ان الله يتكلم بصوت وبحرف، والكيف يعلمه الله عز وجل، والايمان به واجب. كيف بعد كل ما سردنا من ايات واحاديث وكلام الصحابه، وما زلت يعني ازيل ايضا بعض كلام عمر وكلام عثمان بعد ابو بكر ما قلنا، وكل هذا على هذا الكلام، وانت تاتي لا تثبت ذلك الكلام، بل لابد ان تقول الكلام ثابت والكيف مجهول. كيفيه الكلام والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. بل ان نقول هنا سنرجع بقى للضابط، لو اعتقدنا هذا الاعتقاد السليم بان الله عز وجل يتكلم وان كلام الله بصوت وحرف، بل ايضا كلام الله لا ينتهي كما سياتي معنا، وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تمس كلمات ربي، ولان كلام الله لا حصر له لا ينتهي سبحانه وتعالى. فهنا من ذلك بعض اهل العلم قالوا يعني انت اثبتت هذا الاعتقاد السديد، كيف تتعبد الى الله بهذه الصفه؟ كيف تتعبد بصفه الكلام بعد اثبتها لله عز وجل؟ فتقول كانك لو علمت ان الله يتكلم، فكأنك تشتئب بنفسك أن يكلمك الله عز وجل يوم القيامة. بل كلم الله عز وجل من البشر كفاحا، كما كلم عبد الله بن أبي حرام والد جابر رضي الله عنه، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قتل عبد الله رضي الله عنه، كلمه الله عز وجل كفاحا. يعني إيش كفاح؟ ليس بينه وبينه ترجمان. سأله ماذا تريد؟ قال أن تردني إلى الدنيا فأحيا فأقتل في سبيلك. فكتب الله ألا يفعل ذلك من قبل، أن من مات لا يعود، الله عز وجل كتب ذلك. فقال أخبر عني، فقال سأخبر عنك، فأنزلت الآيات بذلك. بل الله عز وجل يتكلم مع عبده يوم القيامة فيقول له أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول أي رب نعم، أي نعم أي رب. قال عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول عبدي، يقول نعم أي ربي. فيقول الله عز وجل قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم، يا رب اجعلنا من المغفور لهم يا رب في هذه الأيام. إذا أنت إذا اعتقدت أن الله يتكلم وأن هذا من كمال وعظمة وقدرة الله عز وجل، وأنك ستستمتع، أقول أتذكرون المتعة في رؤية وجه الله عز وجل كما قلناها؟ ايضا انت اعتقادك الاعتقاد السديد واثباتك لكلام الله ستستمتع بكلام الله عز وجل يوم يكلمك الله عز وجل. موسى عليه السلام لما كلمه الله عز وجل قالوا بعد ذلك عاف كلام الناس شهر، يعني بعد ما رجع من الطور وقد كلمه الله عز وجل جلس شهرا لا يريد يسمع أحد بعد أن سمع كلام الله عز وجل. ولذلك هو لما سمع كلام الله عز وجل طلب الرؤية، لما سمع هذا الكلام أراد المزيد فطلب الرؤية، فجاءت الآيات على عدم الرؤية في الدنيا. فهذا هذه الصفة العظيمة كأنك تهيئ نفسك لما تعتقد هذا الاعتقاد، فتهيئ نفسك في الدنيا إلى أن يأتي وقت سماعك لكلام الله عز وجل، وأن يكون سماع كلام رحمة وشفقة وثناء لك بذلك. الكلام الذي إذا تكلم الله صعقت من في السماوات والأرض وخضعت له السماوات والأرض، فأهل الجنة يتمتعون بكلام الله عز وجل، مع أن أهل النار يرتعدون من ذلك ويخافون من كلامه لما يسمعونه سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تستمتع وتتمتع بصوت الله عز وجل، هيئ نفسك لهذا اليوم، هيئ أذنك لأن تسمع هذا الكلام، اجعل أذنك تستقبل، بمعنى لأنك إن أردت أن تسمع كلام الله الذي تستمتع به لابد أن تكون أذنك صانت عن المحرمات حتى تستطيع أن تسمع كلام الله الذي هو فيه الاستمتاع والمتعة. فتهيئ ألا تسمع الأذن إلا ذكر الله، لا تسمع الأذن إلا الكلام الطيب، القرآن والذكر والخير، لا تسمع الأذن الفحش الفحشاء والبذاءة والسب، لا تسمع الأذن المجون والغناء، لا تسمع الأذن آلات اللهو والمعازف، لا تسمع أو لا تجعل الأذن تسمع الشرك أقوال الشرك، ولا تسمع كلام أهل البدع والضلالة، لا تسمع كل ما يغضب الله عز وجل. كن ممن يسمع من يرضي الله عز وجل أو ما يرضي الله عز وجل، تسمع التوحيد، تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع القرآن، تسمع الذكر، تسمع مجالس العلم، تسمع ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إن أردت أنك تجهز نفسك وتتعبد إلى الله عز وجل بإثبات صفة الكلام وأن الله يكلمك وأنك ستنتظر هذا اللقاء العظيم، فلا بد أن تجهز نفسك لذلك، تتوب وترجع، ورحمة الله تسقط الغضب وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، أو يعني قيامتك، يعني إلى يوم القيامة إلى يأتي أجلك. فكل منا لابد أن تجرأ ووقع في ما وقع فيه من تجرؤ على حدود الله ومعصيه، لكن باب التوبة مفتوح ما دام المرء لم يغرغر هذا. فهذا الكلام هذا يعني من أثار التعبد بكلام بصفة الكلام لله عز وجل. كذلك لابد أن نبين أنك لأن هذه من ضمن الشبهات التي جاءت، أنك تبين الفرق بين فعل الله وبين مفعولات الله، لأنهم بعضهم قال بأن الله خلق كلمات، يعني لما تكلم يعني لم الذين في الكلام قالوا لم يتكلم، طب هذا قالوا لا خلق كلاما في مخلوقات، يعني خلق كلام في الشجرة الذي كلمت موسى، خلق كلام في كذا، خلق كلام في كذا، وهذا ضلال. ليش؟ لأنه لم يفرقوا بين الفعل وبين المفعول، في فرق بين فعل الله وبين مفعولات الله عز وجل. فذلك لابد تفرق بين صفة الكلام وبين المخلوقات أيضا. هم جعلوا أن كلام الله كأنه خلق كلاما في مخلوقات يتكلموا به ولم يتكلم الله، أرادوا أن ينفوا صفة الكلام، لكن الله عز وجل يخلق الخلق بكلامه. يعني الله لا تفرق بين الكلام وبين المخلوق، بل يخلق الله عز وجل الخلق بكلامه وبأمره، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالفارق بعيد بين المفعول وبين الفعل. فالكلام فعل من أفعال الله عز وجل، والسماء والأرض والجبال والأنهار كلها من مفعولات الله عز وجل، فالمفعولات من أثار الفعل. فكلام الله من صفاته لا يمكن أن يكون مفعولاته ولا مخلوقاته، بل هو فعل من أفعاله. لكن الأشجار والسماء والأنهار دي من مخلوقات الله، من مفعولات الله عز وجل. إذن لابد أن تفرق بين الفعل وبين المفعولات، وهذا الذي وقعوا فيه، جعلوا لم يفرقوا بين فعل الله وبين مفعولات الله عز وجل. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فعطف الله عز وجل الخلق على الأمر، أو عطف على الخلق الأمر، صحيح من الخلق الأول، عطف على الخلق الأمر. والأصل في العطف إيش؟ الله يرى. يبقى في فرق بين الخلق وبين الأمر، فالخلق من مفعولات الله والأمر من أفعال الله، سبحانه وتعالى، يعني من كلام الله. فالخلق بكلام الله وبأمر الله. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن الأمر بكن فيكون الخلق، والخلق بمفعولات الله، والأمر بفعل الله. قال الله عز وجل في عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هو ليش هذا المسألة هترد بها على المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، أو الجهمية أيضا؟ ليش؟ لأنه هو الآن قالوا قلنا لا، فرقوا بين الخلق، بين الفعل وبين المفعولات. فالقرآن ليس مخلوقا، لذلك هم قالوا مخلوق. وأيضا السنة قد بيانا، يعني إحنا لا نرد على المخالف، بس نبين هذه النقطة حتى تفهم أن هذا باب أو طريق الرد على أو شبهة عندهم. هم لم يفرقوا بين الخلق أو بين الفعل والمفعول، بين أمر الله عز وجل وبين مخلوقاته. وقد بينا طبعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله، مستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستعيذه المخلوق، فدل ذلك على أن القرآن ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله عز وجل. بل قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي تقوله كل يوم في الأذكار الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. فرق بين الفعل والمفعول. لما جاء الكلمات قال: ومداد كلماته. فرق بين الخلق وبين الكلمات. المداد ده مخلوق، والكلمات كلمات الله عز وجل، فعل الله عز وجل. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، هو المخلوق، قبل أن تنفد كلمات ربي. أيضا فهنا هذا لابد أن تفرق بين الصفة من صفات الله وبين مفعولات الله. فعل الله أمر كن، ومفعولاته فيكون. نعم، هو الكلام صفة فعلية، هو كلام الله صفة، هو الكلام صفة فعلية، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. لا طبعا ليس من خلق. نعم، طيب، هذا الكلام تبقى معنا شيء يسير نغلق به هذا المبحث، وهي صفة نزول الوحي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت؟ وكان له أكثر من حال. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله عز وجل سماه قولا ثقيلا. أيضا وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في الليلة الشديدة البرودة تسبب عرقا إذا نزل عليه الوحي. حتى زيد بن ثابت في الحديث اللي كنا درس الماضي أدري كان في المسلم، كان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الدور المرام، نعم، في قال فسأله سائل، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي وكانت فخذه تحت فخذه، حتى قال: من شدة ثقل الوحي عليه وسلم كانت فخذي تكسر تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، من ثقل هي، حتى ارتفع عنه الوحي فارتفع الثقل في ذلك أيضا. فالوحي على أنواع ثلاثة: كصلصلة الجرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الوحي يأتيني كصلصلة الجرس، وهي أشد ما تكون عليه، أو يأتي كهيئة رجل، وكان دائما يأتي في صورة دحية الكلبي، كان من أجمل الصحابة رضوان الله عليه، أو يأتي الوحي على هيئة رؤيا. هذه أنواع الوحي الثلاثة: رؤيا أو هيئة صحابي يأتي كما جاء في حديث جبريل على هيئة يسأله على هيئة رجل، أو يأتي كصلصلة الجرس. أيضا هذه صور كما قلنا من صور نزول الوحي. هذا كان كله حقيقة تأسيسا لمسألة إثبات صفة الكلام الذي قلنا هي صفة فعليا، شاء فعل وان شاء لم يفعل. وبعضهم كما قال ابن تيميه: قديمه النوع حادثه الافراد. وايضا هم يدندنون على هذا الكلام كان كيف تكون قديمه، لانه قديمه النوع يعني في اصلها ان الله متصف بها كصفه من صفاته، لكن كما قالت الكراميه: لم يكن متصفا بالكلام ثم اتصف. وهذه اشكاليه سنبينها لما ناتي في النهايه، لعل ليس اليوم، على مساله الخالفه ان اردتم نؤجلها يعني. ولكن نقول ان صفه الله متصف بصفه الكلام قديمه، لكن حادثه الافراد اي يتكلم وقت ما شاء. لما جاء موسى للشجر عليه السلام كلمه الله عز وجل، فكان يتكلم مع موسى منذ قديم الزمان او يتكلم معه الى يوم القيامه، والله يتكلم وقت ما شاء اذا بما شاء. لما عرج من عيسى من السماوات تكلم معه الله عز وجل، لما خلق ادم تكلم معه. هذا هو المقصود بقديمه النوع حادثه الافراد. نعم. ما نريد أطيل عليكم أكثر من ذلك، نكتفي بهذا القدر اليوم، ويتبقى بعض المباحث في مسألة بعض الشبهات في الكلام، كما قلنا ممكن نبينها إن شاء الله في مسألة نسبة القول للآيات التي من قول رسول هو قول الله عز وجل، الآيات التي جاءت في ذلك قد نبينها، ثم نتكلم عن مسألة بعض الطوائف التي خالفت هذه المسألة معتقداتهم سريعا، وممكن نتعرض لمسألة التلفظ، حكم التلفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق، هل هذا الكلمة هذه الذي جاء فيها تسفية الإشكال عند بعض أهل السنة؟ قد نؤجلها مع الصفاء مع بعض الفوائد المستنبطة من الحديث، وندخل بعدها إن شاء الله في ما أكتفي بذلك أفضل حتى نفيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نستقبلها إن شاء الله.